باب النهي عن التكلف وهو فعل وقول ما لا مصلحة فيه بمشقة. قال الله تعالى: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وعن عمر رضي الله عنه قال: نهينا عن التكلف. رواه البخاري. وعن مسروق قال: دخلنا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم والله أعلم. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. رواه البخاري. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، هذان الحديثان مع الآية الكريمة كلها تدل على النهي عن التكلف، لا ينبغي المؤمن يتكلف أن يتعاطى ما فيه خلفة ومشقة من دون حاجة إلى ذلك، سواء كان قول أو فعل، بل ينبغي له أن يعود نفسه السماح وعدم التكلف في قوله والعمل، في طعامه وشرابه وأقواله وأحاديثه مع إخوانه، لا يكون فيها تكلف، بل يكون فيها السماح والتيسير في كل شيء. ومن ذلك التكلف في كونه يتكلم بما لا يعلم، يفسد ما لا يعلم، أو يمدح ما لا يعلم، أو يذم ما لا يعلم، كل هذا من التكلف. بل يكون كلامه على بصيرة، ملحوه على بصيرة، ذمه على بصيرة، وإلا فليحذر وليتوقف. يقول الله جل وعلا: قل ما أسألكم عليه وما أنا متكلف. قل، يعني قل يا محمد للناس، ما أسألكم عليه من أجل، يعني على تبليغ الحق والدعوة إليه وتعليمكم وإرشادكم، يعني ما أطلب وراءكم شيء، هو يعلمهم ويرشدهم من دون حاجة إليهم. وما أنا من المتكلفين، من يتكلف ما لم يؤمر به وما لم يشرع له. عمر يقول رضي الله عنه: نهينا عن التكلف. مسعود يقول: من كان عنده علم فليقل به، ولا لا يتكلف، يعني لا يقول بغير علم، يفتي بغير علم، يمدح بغير علم، يذم بغير علم، ولكن يتأمل وينظر حتى لا يتكلم إلا عن بصيرة، وحتى لا يقول إلا عن بصيرة، وحتى لا يقع في التكلف وتشدد من دون علم ولا بصيرة. الله يحسن عملك، وفق الله جميعنا. الله يحسن عملك. هل من التكلف السؤال عن حكمة الأمر أو حكمة النهي في أي في الأوامر والنواهي؟ لا، مهم يتكلف إذا سأل ما يظهر، يزداد علما ويزداد بصيرة لا بأس، لكن قد يكون بعض الأشياء إذا خاف لا يتكلف، لا يقول الله أعلم. الحمد لله. من صفة الجهل شيء؟ نعم، التكلف من الجهل، من الجهل، ينشا عن الجهل. سلام الله عليك. هناك من يقول: أنا مجتهد. ربما كان اجتهاده هذا تكلفا، كان عن علم وبصيرة فلا بأس، أو على قواعد شرعية إذا دعت الحاجة إلى ذلك لا بأس، وإلا فهو متكلف. يعني ما عنده علم ما يستطيع يسن نفسه، يسأل أهل العلم ولا يتعند، لا يتعند، يقول بالكلام الطيب والفعل الطيب، ولا يشد نفسه لا شد نفسه لا في فعل ولا في قول. يقول أنا عالم يا شيخ، الذي يقول أنا عالم، يقول عمر من قال إنه عالم هو جاهل، ومن قال مؤمن هو كافر، والمؤمن إن شاء الله. الكلام من كلام عمر رضي الله عنه، من كلمة الله عن عمر رضي الله عنه. لكن الله سبحانه من قال أن باب الاجتهاد مقفول في هذه الأزمنة؟ من قال أن باب الاجتهاد في هذه الأزمنة مقفول؟ ما عنده مقفول عنه أمثاله، أقوى مقفول عن أهل الجهل، نعم، هو مقفول عن هذا، إلا أن يبعث الله الريح الطيبة حتى تقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات ولا يبقى إلا الأشرار. يقول بناء على أن عدم توافر شروط المجتهد، الله إذا ما توافرت فيه سأعرف غيره، إذا ما توافرت فيه لا يسد الباب،